بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فصل. موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس، وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع، ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول رحمه الله تعالى: فصل في موجبات الغسل. وموجبات الغسل في المذهب سبعة، أي سبعة أشياء توجب الاغتسال، بمعنى أن الاغتسال بعدها يكون عندهم واجبا متعينا على من وقعت فيه واحدة من هذه السبعة. أولها خروج المني من مخرجه بلذة، هذا هو الموجب الأول للاغتسال، أن يخرج المني من مخرجه بلذة. ما مخرج المني؟ الأنف، صح؟ ها؟ الدبر؟ نعم، مخرجه هو الذكر، وكذلك المرأة مخرجها في المهبل، فإن خرج من غير هذا المخرج فلا يوجب الغسل، كما لو خرج المني من الدبر كمن استطلق، أو بعملية خروجه من أين؟ من الخصية مباشرة، فهذا لا يوجب الغسل. أو خرج بغير لذة، كذا كما إذا خرج يسيل كمن به ألم من شدة برد أو ألم في ظهره، وخرج المني يسير من غير لذة لا دفقة، فلا يوجب عندئذ غسلا، وإنما يوجب الوضوء لكونه خارج مائع من السبيل. وخروج المني من مخرجه، أي مخرج الفرج، والرجل له مني والمرأة لها مني، مني الرجل يطبخ في الخصيتين ويخرج من الذكر، ومني المرأة يطبخ في الترائب ويخرج في الرحم. خروج المني دفقا يوجب الغسل، وهذا ما يسمى عندهم بالحدث الأكبر، سواء خرج باحتلام أو خرج بتفكر أو خرج بتكرار نظر أو خرج بمداعبة وملاعبة أو خرج بالوطء كما سيأتي أو خرج بلعبه بعضوه، هذه الأسباب. المعنى في خروجه دفقا بلذة، و كأنهم اكتفوا بقولهم بلذة عن قوله دفقا، وإلا فإنهم يشترطون خروج المني دفقا بلذة، دفقا على هيئة دفعات مع اللذة، وكأنهم لم يذكروا كلمة دفقا لأن المني من المرأة لا يخرج دفقا، وإنما يخرج باهتزاز وهي شدة اللذة، فاكتفوا بهذا القدر المشترك بين الذكر والأنثى. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، يعني إذا وجد الماء، ماء المني، ثبت الغسل. أن الموجب الثاني عندهم انتقاله. منين انتقاله؟ هو إحساس الرجل بانتقال المني من مطبخه وهو الخصيتان إلى إحليله، إذا حس بالانتقال والانتقال معه لذة أوجب عندهم الغسل. وكذلك انتقاله من ترائب المرأة، والترائب إما صدرها أو عظام صدرها، هذا يوجب الغسل عندهم. والدليل على ذلك احتياطا، لأنه إذا انتقل سيخرج، هذا هو وجوبه عندهم. والصحيح أنه لا يجب بانتقال المني قبل خروجه اغتسال، وإنما الاغتسال من باب الاحتياط. وتغييب حشفة في فرج أو دبر، تغييب الحشفة هذا الموجب الثالث، وهو المسمى بالتقاء الختانين، والختان في الذكر في حشفة ذكره تسمى بالثمرة، وتسمى بالكمرة، وتسمى عند الناس اليوم بالطاقية، وهو الجزء المنتفخ في أعلى الذكر الذي من وسطه يخرج البول. إذا غابت هذه الحشفة في فرج المرأة أو في دبرها أو ما سيأتي في البهيمة كما أشاروا إليه، فإنه يجب الغسل. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل. يظن بعض الناس أنه لا يجب الغسل إلا بإنزال المني، وهذا للأسف اعتقاد طائفة كثيرة من الرجال والنساء، يظنون أن الغسل لا يجب إلا بماذا؟ بخروج المني. مجرد التقاء الختانين يوجب الاغتسال، سواء جهدها أو أنزل، أو أنزل أحدهما أو لم ينزل أحد منهم. وقوله في فرج أو دبر بيان الحكم، لا أنه يجوز أن يغيب الذكر في الدبر، هذا حرام، وهي من الكبائر وتسمى باللوطية، فإن جعلها في دبر زوجته فهي اللوطية الصغرى، وإن جعلها في دبر غير زوجته فهذه اللوطية الكبرى، وهي من كبائر الذنوب ومن أسباب تعجيل العقوبة لقوم لوط عليهم السلام لهذا الفعل الشنيع الفظيع مع شركهم بالله العظيم. قوله: ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. لو في المذهب إشارة للخلاف القوي، فإذا قال في المذهب ولو كذا إشارة للخلاف القوي، وهذا خلاف في المذهب. البهيمة سواء مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، لأن بعض السفهاء والفجرة يقضي وطره في البهيمة، في غنم أو بقر أو حمير، فهذا مع كون الفعل كبيرا من كبائر الذنوب هو أيضا موجب للغسل. أو لميت والعياذ بالله، من الناس من نزعت منه المروءة والإيمان والمرجلة فيغسل الموتى، فإذا مر على جنازة قضى وطره منها والعياذ بالله، وهؤلاء فجرة لا يؤتمنون على جنائز المسلمين. متى يجب الغسل؟ إذا كان هذا الإيلاج بلا حائل، هكذا نص، والصحيح أنه لو كان بلا حائل كما هو ظاهر الآن في من يضعون الحوائل على أذكارهم عند الجماع، فإنه يجب فيها الغسل حتى لو لم ينزل، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان، إذا حصل الإيلاج. أما مجرد الملامسة بالحائل لا توجب الوضوء، فإن حصل معها شهوة لا توجب الغسل، فإن حصل معها شهوة فكما سبق توجب ماذا؟ الوضوء. الرابع: إسلام الكافر. إذا أسلم الكافر فإنه يجب عندهم عليه الغسل، واستدلوا بما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال، فإن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل قبل أن يدخل إلى الإسلام، قال: ما يصنع من أراد أن يدخل في دينكم؟ فأشاروا عليه أن يغتسل، وجاء في السنن في حديث أبي داود وغيره: وأمره أن يغتسل بماء وسدر. هذا دليل وجوب إيجابها على الكافر. وموت، لأن تغسيل الميت فرض كفاية، فيجب غسل الميت ذكرا أو أنثى من المؤمنين بموته، فالموت موجب لتغسيله لأنه فرض كفاية. وحيض ونفاس، حيض خروج هذا الدم المعتاد بدم الحيض، ودم الحيض علامة على بلوغ المرأة، كما أن خروج المني علامة على بلوغ الرجل والمرأة أيضا. فالرجل علامات البلوغ في حقه ثلاثة: خروج المني دفقا بلذة، وإنبات شعر العانة وهو القبل، والحد الأخير أن يبلغ 15 سنة. المرأة تزيد على هذه الثلاث بأمر رابع وهو نزول الحيض عليها. ما دم الحيض؟ هو دم جبلة، وطبيعة يخرج من النساء، وله صفات سيأتي بيانها إن شاء الله في فصل الحيض. وكذلك خروج النفاس موجب للاغتسال، والوجوب متى يكون؟ بانتهاء الحيض وانقطاع النفاس، لا بمجرد الخروج، وإنما بانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، لحصول الإجماع على ذلك، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به المرأة الحائض والنفساء بالاغتسال، ولقول الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، وعلى هذا الإجماع. هذه موجبات الغسل أي التي يكون فيها الغسل واجبا. يسن الغسل في 16 حالة ذكرها الماتن، بدأ بآكدها فقال: وسن لجمعة. وأما استحبابهم له في الجمعة فلحديث الخمسة إلا النسائي: من اغتسل يوم الجمعة فهو أفضل، ومن توضأ فبها ونعمت، هذا دليلهم. لكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الجماعة: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، رواه السبعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف في المسألة في وجوب غسل الجمعة، وأعدل الأقوال فيها أن الغسل واجب إذا كان ينشأ عن الإنسان روائح فيجب أن يغتسل، أما إذا كان لا ينشأ عنه روائح فالغسل في حقه سنة، لحديث: من اغتسل يوم الجمعة فمن توضأ يوم الجمعة قال فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولحديث عثمان أنه جاء متأخرا واكتفى بالوضوء عن الاغتسال. وعيد يستحب الاغتسال للعيد لأنه يوم فرح ويوم اجتماع ويوم عز للمسلمين، وكسوف واستسقاء، صلاة الكسوف والخسوف أيضا، وصلاة الإسقاء. وجه استحباب الاغتسال لهما أنهما من مجامع الناس، أنهما من مجامع الناس، والاغتسال لا يعني أنه لا يخرج إلى الاستسقاء متبذلا بثياب التواضع، فالتنظف شيء والتزين باللباس شيء آخر. قال: وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، فإن وقع فيهما الاحتلام فالغسل واجب، أما إذا أفاق من جنونه أو أفاق من إغمائه قال يستحب له أن يغتسل استحبابا لا وجوبا، ولما في هذا من نشاط بدنه ودفعا لأنه قد يكون خرج منه شيء وهو لا يشعر. واستحاضة لكل صلاة، هذا فيها حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحمنة، وجاءت الروايات وهو الحديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، الحديث معلول. وفي صحيح مسلم أنها كانت تغتسل لكل صلاة، فاغتسال المستحاضة وهي التي بها نزيف مستحب وليس بواجب. ما الواجب؟ الوضوء فقط، أما الاغتسال فإنه مستحب ليس بواجب. من مواضع الاغتسال استحبابا الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، اغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت كما سيأتي في حديث عائشة. وكذلك المرأة المستحاضة والنفساء والحائض يستحب لهما أو لهم الاغتسال عند الإحرام، فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست في حجة الوداع بمحمد بن أبي بكر، فأرسلت أبا بكر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مرها فلتستثفر ولتغتسل حتى لو كانت في حال العذر، فاغتسالها سنة لأنه متعلق بالإحرام بالنسك. ودخول مكة وحرمها، مما يستحب الاغتسال له دخول مكة ودخول حرمها. وش الفرق بين مكة وحرمها؟ نعم، مكة حدود الأميال، والحرم المشتمل على البيت، واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بذي طوى في حجة الوداع ليلة 40 من ذي الحجة، فاغتسل من ذي طوى ودخل مكة صباحا. فهل الاغتسال لدخول مكة؟ هذا ظاهر المذهب. أو الاغتسال ليزيل عنه وعثاء الطريق وشعث السفر؟ الظاهر هو الثاني. قال: والوقوف بعرفة. استحبوا الاغتسال للوقوف بعرفة لأنه يوم فضيل، ولأن فيه معنى اجتماع المسلمين كما في الجمعة والعيد. قالوا: وطواف زيارة. يستحب الغسل لطواف الزيارة. ما طواف الزيارة؟ هو طواف الإفاضة، ويسمى بطواف الحج. طواف الحج لأنه ركن الحج، أحد أركانه الأربعة. طواف الإفاضة لأنه يفيض من أين؟ من ميناء أو من عرفة أو من مزدلفة إلى الحرم. ويسمى بطواف الزيارة لأنه طال عهده في الحرم في الكعبة، فإنه يزورها بعدما خرج إلى ميناء ثم عرفات ثم مزدلفة، فإنه يزور البيت. ألحقوا بطواف الزيارة طواف إيش؟ الوداع. قالوا: يستحب له الغسل إلحاقا له بالطواف، وأيضا لأنه من مجامع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطف، لم يغتسل لطواف الوداع، ولم يأمر بذلك، فدل على أنه ليس بمستحب، لأن هذا شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. مرة أن الأطوفة كم نوع؟ ها؟ وشي؟ إيه؟ طواف فرض. أي نعم، طواف الحج وطواف العمرة، طواف واجب كطواف النذر وطواف الوداع في الحج لغير أهل مكة، ها؟ وطواف مستحب في النسك وهو طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف مستحب في غير النسك وهو الطواف النافلة. هذه أنواع الأطوفة. ويستحب وسنة لمبيت بمزدلفة ورمي جمار، وهذان أيضا من باب الاستحسان الذي لا أعرف عليهما دليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات بالمزدلفة ولم يغتسل، ورمى الجمار ولم يغتسل عليه الصلاة والسلام. وكأن الاغتسال هنا إشعار بأهمية العبادة، ولأنها من مجامع الناس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله، وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع، وكره إسراف، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع، وسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل وشرب ونوم، ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء. نعم، من أحكام الغسل أن المرأة تنقض شعرها لحيض ونفاس لا جنابة، بشرط إذا روت أصوله. وهذه مسألة جليلة وقع فيها الالتباس عند كثير من النساء، فتظن أنها في غسلها من الحيض وغسلها من الجنابة يكفي أن تمسح على رأسها وتغسل سائر بدنها. وسبب ذلك أمران: الأول اشتباه عليهم في تفريق الفقهاء بين غسل الجنابة المتكرر وبين غسل الحيض والنفاس الذي يوجد مع سببه، فإنهم فرقوا بين هذين الغسلين في نقض الشعر. الوجه الثاني هو التشبه والتقليد، حيث أصبحنا يبذلن في التسريحات المبالغ الطائلة، فيضعن الكيس المعروف على شعرها وتغتسل في بدنها تشبها بالكافرات من جهة، ولئلا تخرب عليهن تسريحاتهن من جهة أخرى. الواجب الغسل، وهذا في الغسل الواجب لا بد من تعميم البدن ومنه الشعر، وقد جاء في الحديث وإن كان فيه مقال: تحت كل شعرة جنابة. ما الذي حصل التفريق فيه؟ التفريق بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض والنفاس، فإنه في غسل الحيض والنفاس لا بد من أن تنقض المرأة شعرها إن كان معقودا أو مربوطا أو مجدولا في القرون والجدايل، لا بد من نقضه، أما في غسل الجنابة لأنه يتكرر والشريعة ترفع التكليف، فإنه لا يجب أن تنقض شعرها، وإنما يكفي أن تروي أصوله، تروي أصوله بالماء، يعني لا بد من أن يبلغ الماء أصول الشعر، وكذلك إذا بلغ أصوله يبلغ أيضا فروعه. ودليلهما فيما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تنقض شعرها في الحيض والنفاس ولا تنقضه في جنابه، وإنما يكفي أن تذيب أو إنما يكفي أن تأتي عليه بالماء. ولهذا قال وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة، فإنه لا يجب ذلك إذا روت أصوله، أما إذا نقضته في الجنابة ففعلت الأكمل. وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع. يستحب أن يكون مقدار الماء الذي يتوضأ به مد، والمد ربع صاع، ومقداره وهي وحدة كيل ملء اليدين الممدودتين المتوسطتين بالطعام أو ما يكون مقابله من الماء. يمكن نقول أن هذه القارورة أنها تبلغ مد ربع صاع، الأربع منها لتر، اللتر صاع يعني 250 جرام، وهذا يكفي، وقد جربنا أن الوضوء يكفي بالمد، بل ربما كفى بأقل من المد، هذا مجرب خصوصا عند ندرة الماء أو الازدحام عليه كما في الحرم وقت الزحام. الغسل يستحب أن يكون بصاع وهو أربعة أمداد، وقد ثبت ذلك في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بماذا؟ بالصاع ويتوضأ بالمد، بل نهانا عليه الصلاة والسلام عن السرف، ولهذا قال وكره إسراف أي في استخدام الماء في الغسل أو في الوضوء، فإنه جاء في الحديث وإن كان فيه مقال أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كان على نهر جار. والله جل وعلا نهانا عن السرف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وإن نوى بالغسل رفع الحدثين، ما الحدثان؟ الأصغر والأكبر ارتفع، إذن الشأن في النية، ولهذا من شروط الغسل تقدمه نية، كما أن من شروط الوضوء تقدمه إيش؟ النية. وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث مطلقا وأطلق ارتفع الحدث أي الذي نواه، لكن إن نوى رفع الحدث الأصغر ولم ينوي أكبر لم يرتفع الأكبر، وإن نوى رفع الأكبر واغتسل دخل فيه الأصغر، بشرط أن يمضمض ويستنشق سواء قبل الغسل أو بعده. يقول وسن لجنب. الجنب ما الذي يسن له قبل الغسل؟ يسن للجنب ماذا؟ غسل فرجه، أن يغسله مما علق به من أثر الجماع أو أثر خروج هذه المادة اللزجة وهي المني. والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ. الوضوء للأكل والشرب هذا استحسان، والأحاديث فيه ضعيفة. والنوم لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى أهله فليتوضأ قبل أن ينام فإنه أنشط للعود، أنشط للعود، أخرجه مسلم في الصحيح. وقوله ونوم أي إذا أراد أن ينام قالوا هذا من تخفيف الجنابة بالوضوء، لو نام بغير ذلك صح، فإنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نام من غير وضوء ولا غسل، وفيه علة. وفيه حديث عائشة في الصحيحين وهو أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم، أي يغتسل بعد دخول الوقت، لكن هل كان يخففها بالوضوء أو لا يخففها مبهم في الحديث. نوم عرفناه، معاودة أي معاودة وطء لقوله فإنه أنشط للعود. والغسل لها أفضل، يغتسل للأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء. وكره نوم جنب بلا وضوء. عندهم إن هذا مكروه أن ينام الجنب وهو لم يتوضأ. طيب هل يكره أن ينام من غير غسل؟ لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله وهو ثم يصوم. والصحيح أنه لا يكره نوم الجنب بلا وضوء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض أو أبيح غيره، وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. وتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. هذا الفصل فيما يتعلق بالتيمم. ما التيمم؟ هو استعمال التراب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، وهو مشروع في قول الله جل وعلا: فإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. والعلماء اختلفوا في التيمم هل هو مبيح أو رافع، وهذا خلاف شهير بين العلماء. وأظهر القولين أن التيمم رافع للحدث لا مجرد أنه مبيح. المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن القيم على أن التيمم مبيح لا رافع للحدث، وهذا الذي مضى عليه ها هنا صاحب المختصر. بماذا يصح التيمم؟ يصح التيمم بالطباشير له غبار أو بالنورة؟ لا، إنما يصح التيمم بالتراب الذي من صفته أنه طهور. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فسمى الأرض طهورا، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. في اللفظ الآخر في غير الصحيحين: وجعل لي تراب الأرض طهورا. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فثم مسجده وطهوره. ما المواضع التي لا يصح الصلاة فيها؟ المقبرة والحمام، ها، معاطن الإبل، ها، الحمام هي الكنيف ووضع النجاسات، الأرض المغصوبة، ها، الكنيسة يصح الصلاة فيها بشرط ألا تكون أمامه صور، الأماكن النجسة 5، وقلنا الأرض المغصوبة، هذه الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، لا تصح، لا يزاد بأمر سادس وهي قارعة الطريق، فلا يصح أن يصلي في قارعة الطريق إلا أن لا يجد إلا هذا المكان وامتدت الصوف إليه، فانتفى عندئذ أن يكون هذا قارعة الطريق. يصح التيمم بتراب طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا الطهور يخرج التراب النجس فلا يصح التيمم فيه. والتراب ضابطه في المذهب الصعيد، أي ما له رائع، ما له غبار. طيب هل يصح أن يتيمم بالرمل؟ الصحيح أنه يصح أن يتيمم بالرمل، لأن الرمل لا يخلو من غبار، وهذا قول الجمهور. هل يصح أن يتيمم بالجليد؟ ها؟ نعم، إذا عجز عن استعمال الماء صح، لأن الجليد في الأرض في حكم التراب لعموم قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والجليد هو الأرض خلافا للمذهب. متى يتيمم؟ قالوا إذا عدم الماء أو خاف باستعماله ضرر. عدم الماء لم يجده، لحديث الصعيد الطيب وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. كيف يعدم الماء؟ يحبس عن الماء فلا يستطيع أن يصل إليه، لحبس يحبس عن الماء أو يحبس عنه الماء أو غيره، بأن يفقد الماء بالجدب بالقحط، ليس معه إلا ماء يكفي لماذا؟ لشربه وطعامه. أو خيف، أي خاف هو أو خاف من معه، ولهذا لم يقل أو خاف، قيل أو خيف، أي الخوف نسبة إلى المستعمل أو لمن معه باستعماله بالماء الضرر في بدنه كالمريض، أو في ماله إذا توضأ بالماء الذي معه يهلك ماله، أو خيف بطلب هذا الماء أن يذهب يبحث عنه يطلبه الضرر على بدنه أو على ماله. قال أو غيرهما، يعني غير البدن وغير المال، خاف على نفسه من عدو، فهذا يجوز له أن يستخدم التراب في تيممه. ونلخصه بقولنا هو كل من فقد الماء أو عجز عن استعماله، فإن الخائف في حكم العاجز. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، يعني أن التيمم يقوم مقام استعمال الماء إلا في النجاسة على الأرض، سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض أو وأبيح غيره، فإن النجاسة على غير البدن لا تزول إلا بالماء أو بزوال عين النجاسة، لا تزول بالتيمم، إما أن تزول عين النجاسة أو تكاثر بالماء كما في المائعات. قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، يعني يفعل بهذا التيمم كل ما يفعل بالماء من رفع الحدث الأصغر والأكبر واستباحة العبادة، إلا إزالة النجس عن البدن على غير البدن على الأرض. إذا أصاب بدنه نجاسة جاز بالتيمم رفعها. متى؟ إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، دخل وقت الفرض بالأذان أو بدخول وقت الفرض بغير أذان، كغروب الشمس للمغرب وغياب الشفق الأحمر لماذا؟ للعشاء، وظهور الفجر، ظهور النور للفجر، وأبيح غيره، أبيح غير الفرض كقراءة القرآن، فإنها لا تصح في مس المصحف إلا لمن كان على طهارة. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته، وجد ماء قليلا لا يكفي لجميع الطهارة، يكفي لغسل وجهه ومضمضته ويديه ولا يكفي لمسحه ولا لغسل رجليه، في المذهب يستعمله ثم يتيمم، لأنه إذا استعمله صار فاقدا للماء فتيمم لغيره. والصحيح إذا كان الماء لا يكفي لجميع طهارته فيكفي أنه يتيمم لأنه في حكم فاقد الماء. ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء ويغسل الصحيح. إنسان أصاب الجرح وجهه أو يده أو رأسه فإنه يغسل الأجزاء الصحيحة من فروض الوضوء، وهذا الجزء الذي لم يستطع غسله لجرحه يعصبه ويمسح عليه ثم يتيمم، وهذا معنى قوله ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء ويغسل الصحيح، يعني يبدأ بالوضوء ثم يتيمم، أو يتيمم ثم يغسل الأجزاء التي هي صحيحة لا يضره غسلها. ودليله أن الرجل الذي أصابته شجة فخاف من استعمال الماء أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصب عليها عصابة، وأن يمسح عليها، وأن يغسل بقية أعضائه ويتيمم. وطلب الماء شرط من شروط التيمم، أن يطلب الماء فلا يجده، يبحث عنه. إلى متى؟ قالوا يبحث عنه إلى قرب وقت خروج الصلاة، فإذا غلب على ظنه أنه لا يحصله أو لا يجده فهو مأذون في استخدام التيمم، فإن نسي قدرته عليه، نسي أنه قادر على الماء، إما بجلبه من البئر أو بنقله من مكان لا تخرج معه الصلاة وتيمم، قالوا أعاد الصلاة وأعاد الوضوء، قالوا لأن تيممه عندئذ وهو قادر على استعمال الماء لا ينفعه. والصحيح أنه لا يعيد، إذا غلب على ظنه ذلك لا يعيد. ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين أدركهما الوقت، فأما أحدهما ولم يكن معهما ماء، وأما أحدهما فتيمم وصلى، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت وإيش؟ وأجرت. وأما الثاني فإنه تيمم ثم لما وجد الماء توضأ وأعاد صلاته، فقال للثاني: وأنت لك أجران، أجر الصلاة بالتيمم، والأجر الثاني أنه لما أعاد. فقوله للأول أصبت وأجرت دلل على أنه لا يعيد، ودل على أنه لا يعيد صلاته أو وضوءه لما وجد الماء، لأن الصحيح أن الماء ماذا؟ أن التيمم رافع للحدث لا مجرد مبيح. طيب، هذه من فروع هذه المسألة. فروض التيمم له فرضان: مسح الوجه ومسح اليدين. إلى وين اليدين؟ إلى الكوعين. أين الكوع؟ وين البوع؟ يقول: فلا ما أعرف كوعه من بوعه. الكوع والبوع هما المفصل، العظم الذي أسفل الخنصر هذا الكوع، والذي أسفل الإبهام هذا البوع. يعني يكفي اليدين إلى الكفين ومسح الوجه. ثمة وجه أنه إلى المرفقين، وهذا ضعيف. نعم يمسح الظاهر، وفي أصغر، يعني إذا كان التيمم ما شاء الله هذا برد، ها سبحان الذي يسبح الرعد والملائكة من خير، الحمد لله. في الحدث الأصغر فروضه أربعة: مسح الوجه والكفين والترتيب والموالاة، لأنه حل محل إيش؟ الوضوء. والصحيح أنه يكفي في الجميع مجرد مسح الوجه ومسح الوجه واليدين. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، أن ينوي أن يستبيح ما يتيمم له، هذا في المذهب، من صلاة أو قراءة قرآن أو طواف أو غيره. والصحيح أن هذه النية لا تجب، أن هذه النية لا تجب، وإنما يكفي فقط نية رفع الحدث، كما قلنا أن الشأن فيها في التيمم أنه رافع للحدث لا مجرد مبيح. من فروع أن التيمم مبيح لا رافع للحدث قولهم: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، لأن عندهم هو مبيح، لو كان رافع صلى به كل شيء، لكن لما اشترطوا أنه نية للاستباحة ما يتيمم له، واستباح ونوى في التيمم أن يصلي نافلة، قالوا ما نوى فرضا، ولهذا قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. أطلق نوى رفع الحدث، والصحيح أنه يصلي به إن شاء فرضا وإن شاء نفلا، هذا هو الصحيح، لأن التيمم رافع للحدث لا مجرد مبيح. بماذا يبطل التيمم عندهم؟ يبطل بمبطلات الوضوء. ما هي مبطلات الوضوء؟ هي النواقض الثمان التي مر التنبيه عليها، وهي الخارج من السبيل مطلقا، والخارج من بقية البدن من بول أو غائط أو الريح أو زوال العقل أو يسير النوم أو غسل الميت أو أكل لحم الجزور أو الردة أو مس فرج أصلي أو لمس ذكر لأنثى. ويبطل بخروج الوقت لأنه عندهم مبيح لا رافع للحدث. ويبطل بوجود ماء إن تيمم لفقده، لأن التيمم نوعان، إما لفقد الماء أو للعجز عن استعماله. فإن تيمم لوجود الماء وجد الماء بطل التيمم، وهذا كما في الحديث الصعيد الطيب وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. طيب إن تيمم لعجزه عن استعمال الماء لا يضره وجود الماء، لأنه إنما تيمم لعجزه عنه. وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار أو لآخر وقت مختار. سن لراجيه أي لمن يرجو عثوره على الماء أو أن يصله ماء. تأخيره أي تأخير الصلاة لآخر الوقت المختار. سيأتينا أن أوقات الصلاة وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. يسن تأخير الصلاة لمن يرجو أن يجد الماء، لمن كان فاقده، لآخر الوقت المختار لا لوقت الاضطرار. وقت الاضطرار قالوا الوقت الذي لا يسع إلا أداء الفرض، وهو في العصر باصفرار الشمس، وفي الفجر باشتداد السفر قبل طلوع الشمس. ومن عدم الماء أو التراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط. إنسان ما عنده ماء، عاجز عن وقت عن تحصيل الماء، فاقد للماء أو فاقد للتراب كالمحبوس، أو لم يمكنه استعمالهما، عاجز عن استعمال الماء أو التراب، مثل من؟ العناية المركزة، ما يقدر يستخدم الماء والتراب، عليه أسلاك، عليه وائرات. قالوا هذا يصلي على حاله. في المذهب يصلي الفرض فقط، والصحيح أنه يصلي ويتنفل. لماذا قال المذهب يصلي الفرض؟ لأنه عندهم مبيح للطاعة لا رافع للحدث. قال على حسب حاله ولا إعادة، لا يعيد الصلاة إذا وجد الماء. ويقتصر على المجزي، إذا صلى فرضا اقتصر على المجزي في القراءة في التسبيح، لا يأتي بالنوافل. والصحيح أنه كمن وجد الماء فهو رافع للحدث، ويصح أن يصلي ويتنفل ويأتي بالمجزي وغير المجزي من المستحبات. قال ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، لأن عندهم أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ حتى يزيل الجنابة بالغسل أو بالتيمم. والصحيح أنه إذا اغتسل، أنه إذا تيمم جاز له أن يقرأ ما شاء، لأن التيمم كما قلنا أنه رافع للحدث لا مجرد مبيح. وش تقول؟ سؤالك وشو؟ ها؟ الجمع ايش؟ نعم، التيمم بالجبل والجدار والفرش إذا كان فيه غبار صح ذلك. إنسان محبوس وعنده جدران مغبرة ولا يصح ولا يقدر يستعمل الماء أو عاجز أو محبوس عنه، يضرب بالجدار ويكفي لوجود الصعيد فيه، أو فرش مغبر أو جبل مغبر مغبر، فهذا فيه معنى الصعيد، والجبل عندئذ هي أرضه كما قلنا في من عجز عن استعمال الماء لأنه في الجليد. ها أي نعم نعم، اللي في المستشفيات اللي هي سفنجة فيها تراب وفيها غبار، هذه تقوم مقام التراب المحض، وأصلها تراب طاهر معقم، كما سمعنا يعقمون هذا التراب من المكروبات حتى يستخدمه المرضى الذين يعجزون عن استعمال الماء، ما هو فاقدينه لكن عاجزين عن استعماله. فإذا استطاع المريض أن ينزل من على سريره أو يقرب له الماء ويتوضأ به فيجب الوضوء ولا يصح الاستعمال. نعم. ها؟ نعم، إذا كان في الأرض مطر وليس فيه أثر الغبار وما عنده ماء جاز أن يستعمله، لكن في الغالب أنه إذا نزل المطر فيه ماء إذا يجد الماء ها هنا أو ها هنا. أما إذا كان ما فيه ماء وإنما مبتل أو برطوبة أو في مكان ما فيه إلا أرض رطبة فهذا يتيمم بها على حاله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين، صلى الله عليه وسلم. نعم. لم يستطع إيش؟ أي إذا كان إذا من لم يستطع استعمال الماء كسلا هذا ما هو بعذر، الكسل عن استعمال الماء ليس عذر حتى يتيمم، يجب عليه أن يستعمل الماء حتى قراءة القرآن، يجب أن يتوضأ. الكسل ليس عذرا لترك الأعمال والواجبات، الشريعة ما تعين الكسول على كسله ولا المخرب على تخريبه ولا المبطل على إبطاله، الكسل بحد ذاته ليس عذر. أجل إذا قلنا هذا نقول يصلي بغير وضوء لأنه كسل عن الوضوء، هذا ما يصح. أي نعم. نوم إيش؟ يبي ينام. نعم، التيمم يحل محل الماء إما عند فقده أو عجز عن استعماله، لكن سيتيمم لينام على طهارة ما صح ذلك من إذا كان قادر على استعمال الماء، لا بد من استعمال الماء إن كان قادرا على استعمالها. أي نعم. نعم. كيف يتيمم ليزيل الحدث الأكبر؟ وقع ذلك لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، فإنه أصابته جنابة وليس عنده ماء، قال رضي الله عنه: فتمرغت كما تتمرغ الدابة، رأيت الناقة كيف تتمرغ في المراغة، يعني أصاب التراب جميع جسده من رأسه إلى أخمص قدمه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يكفيك أن تفعل هكذا، فضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه ومسح يديه، كما التيمم الأكبر مثل التيمم الأصغر. أي نعم. سم. ها؟ الدليل على أن الصعيد لا بد أن يكون له غبار لأن الصعيد في لغة العرب التراب الذي له غبار، والواقع أنه حتى الرمل له غبار لكن يقل ويدق أو يظهر ولهذا التيمم بما له غبار ما هو بخاص بالتراب، في الأرض، في الجدر، في الجبال. أي نعم. نعم. نعم، إنسان عنده جرح في إذراعه ما يقوى يغسلها، يغسل بقية الأعضاء، اليدين، رجلين، الوجه، ثم يتيمم لأجل هذا العضو الذي لم يغسله حتى لو أمكن مسحه، عندهم يتيمم له، والصحيح هذا المذهب، والصحيح أنه يكفي إذا مسح عليه يكفي ما يتيمم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوارها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها، لا دهن ومتشرب نجاسة. هذا ما يسمى عندهم بباب أو فصل إزالة النجاسة. بماذا تزول النجاسة؟ النجاسة مر علينا أنها تزول بالماء، فإن الماء يزيل النجاسة إذا كثرها، أو تزول النجاسة بعينها. قال: تطهر أرض ونحوها، مثل إيش؟ الجدران، الحيطان، البلاط، الصبات، الحصى. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. إذا زالت عين النجاسة بالماء فإنها تطهر، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرفع ثوبه وبال في طائفة من المسجد. مسجد الرسول مفروش بإيش؟ بزل ولا بحصير؟ ها؟ أبد، تراب، حصباء الوادي، وادي العقيق، حصباء المدينة. فثار عليه الصحابة فقال النبي: على رسلكم، خلوه. لماذا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يثوروا عليه مع أن فعله خطأ وجريمة؟ قالوا: درءا للمفسدة الدنيا بأخف المفسدتين. أيه أهون؟ الحين بال ينشر البول ويطول ما سمك مكانه، أو يكون في موضع واحد؟ قطعا في موضع واحد، إذ لو ثاروا عليه لا أنجس نفسه وثيابه وأكثر المسجد. حتى إذا فرغ من بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا يسمى التطهير للمكان بالمكاثرة، مكاثرته بالماء حتى تذهب عين النجاسة، تذهب عينها. طيب، إن كانت النجاسة من العذرة تنقل أو تدفن، فإن دفنها زوال لعينها وكذلك نقلها أو مكاثرتها بالماء. فإن زالت النجاسة بعينها فالمكان طاهر، ودليله أن الصحاري والبراري والطرقات تبول فيها السباع والآدميون، ومع ذلك أمرنا وأذن لنا بالصلاة فيها، مع أنها مر عليها النجاسات، لكن لما ذهب عينها كان كما أنها لم توجد. ما ذهب عينها فإنها كالمعدومة، كما في المواريث، المعدوم الممنوع من الميراث وجوده كعدمه. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، لأن هذه نجاسته مخففة. قالوا: النجاسات ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة كنجاسة الخنزير والكلب ونجاستهما، بولهما وعذرتهما، هذه نجاسة مغلظة. وألحقوا فيهما كل ما لا يؤكل لحمه. النوع الثاني نجاسة معتادة كبول الآدمي وعذرته، وبول الجارية الصغيرة التي لم تأكل الطعام ترضع، فإن حكمها كبول الكبير. النوع الثالث نجاسة مخففة، مثل ماذا؟ مثل بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، الرضيع الذي يرضع، فإن نجاسته مخففة. ودليل على أنها مخففة حديث أبي السمح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، قد يأكل الطعام لكن ما هو بشهوته، شهوته وأصل طعامه على الحليب، فإن أكل الطعام بشهوة فحكمه حكم الكبير. وقيئه بغمره به، أن يغمر بالماء، أن ينضح. والصحيح أن القيء طاهر، أن القيء طاهر من الكبير والصغير، ليس بنجس. ما الدليل على طهارته؟ أن القيء وهو ما يخرج من الجوف عن طريق الفم بالاسترجاع والاستقاء، أنه كان يصيب الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمروا بالوضوء منه. وغيرهما، غير من؟ غير بول الغلام وقيئه بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه كالصابون والإشنان والتراب والنخالة وأمثالها، في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. الكلب لوجود النص: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب، وفي لفظ لمسلم: أولهن بالتراب. وكون الأول بالتراب لأمرين: ليحصل الإنقاء بغسلة الماء الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، ولا بد من سبع غسلات وإن زالت عينها، أي عين النجاسة. طيب، في غير الكلب أضافوا إلى الخنزير لأنه أشد نجاسة منه، ويدخل في الكلب كل ما كان مثله من السباع، وقيل إنه خاص بالكلب دون غيره من السباع في ولوغه لوجود مكروب أثبت الطب الآن وأثبت التجربة أنه لا يزول إلا بغسلها سبعا إحداها بالتراب. ولهذا قال: في نجاسة كلب وخنزير فقط إخراج. لماذا؟ للسباع الأخرى: ذيب، نمر، أبا الحسين الحصني وأمثالها من النجاسات التي إذا ولغت فلا يجب غسلها سبعا وإنما يكفي زوال النجاسة. طيب، السنور، القط، الهر، مأذون فيما أصاب من الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال: إنه من الطوافين عليكم، ولعموم البلوى به، ولم يؤمروا بغسل ما ولغ فيه. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، أي عجز عن إزالة لون النجاسة أو إزالة ريحها، إلا أن تزال عينها فهذا ما في عجز. إذا غسل الإنسان موضع النجاسة من ثوبه أو من فراشه أو من الموضع وفرك، ومع ذلك بقي للنجاسة أثر إما لون أو ريح، فإن كان عاجزا فلا يضر ذلك. ودليلها أيها الإخوة حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الحائضة أن تحت حيضها وتقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. جاء في الترمذي عن خولة قالت: فإن لم يذهب الدم يا رسول الله، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يبقى له أثر قل أو كثر، أثر الدم، أو ربما يبقى أثر الريح كما في من يغسل النجاسة العذرة يبقى لها أثر، أثر الريح، فإنه إذا غسلها مرة وثنتين وزالت عين النجاسة لا يضرها بقاء اللون أو الريح عجزا. من النجسات عند العلماء الخمرة، والجمهور يعدونها نجسة عينا، والصحيح أن الخمرة نجاستها إيش؟ معنوية. ودليل ذلك أن الله ذكرها مع النجسات معنويا: يسألونك عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لو لمس الإنسان صنم يجب عليه الوضوء؟ ما يجب الوضوء. لو لمس الأزلام، أقداح الميسر، ما يلزمه الوضوء. لو لمس الأنصاب ما يلزمه الوضوء. فقالوا: هذه نجاسة إيش؟ معنوية في خباثتها. ودليلها أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تحريم الخمرة في آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أراق الصحابة أسقية الخمور وقلالها حتى جرت بها سكك المدينة. لو كانت نجسة بهذه الصفة لما جاز أن تراق في سكك المدينة، وهم يمشون فيها ويدخلون بها حفاة ومنتعين، يدخلون بها إلى أين؟ إلى بيوت الله. فدل على أن نجاستها نجاسة معنوية، وهذا هو أظهر الأقوال. بناء على المذهب قال: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا. الخمر أكثر ما كان يوضع بأن ينبذ تمر أو أقط أو زبيب وهو العنب أو شعير ينبذ في إناء فيقذف الزبد بنفسه، هل يسمونها الناس الله يجيرنا إياكم الآن بالعرق، هو من هذا الباب، يضعون معه الآن مخمرات الخمائل حتى يعجل بقذف الزبد. قالوا في الخمرة إذا انقلبت خمرا بنفسها، تغيرت من كونها خمر إلى خل بنفسها من غير تدخل أحد، انتقلت استحالت من كونها نجسة إلى كونها طاهرة. أما إذا غيرها أحد، هذا معنى قوله وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلت خلا، وكذا دنها، الدن هو الوعاء الذي هي فيه، تكون إذا انقلبت بنفسها طاهرة، خل طاهر ووعاؤها طاهر. أما الوعاء الذي فيه الخمر فهو نجس، لا بد من غسله بأن تزال منه عين النجاسة. طيب إذا زالت، إذا تحولت الخمرة ليس بنفسها وإنما بغيرها من كونها خمر إلى خل، لا تحل سدا للذريعة اتخاذ الخمور بدعوى أن يقلبها إلى خل. قال لا دهن ومتشرب نجاسة. الدهن إذا صار فيه نجاسة فلا يصح عندهم، وكذلك المتشرب للنجاسة لأنها لم تزل عينه، إسفنجة تشربها النجاسة حتى تزول عين هذه النجاسة. ومعنى التشرب هنا أي أن تتحلل النجاسة فيه فتكون فيه متحللة داخلة في أجزائه، فتبقى النجاسة عندئذ كما في الميتة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض وما لا نفس له سائلة، وقبل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة، ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. ذكر مما يعفى عنه من يسير النجاسات، قال وعفي في غير مائع ومطعوم، يعني في شيء يابس، عن يسير دم نجس ونحوه. الآن الدم المسفوح في الذبيحة نجس، لكن يسيره الباقي على اللحم أو في العروق فإن هذا اليسير طاهر. ما الدليل على طهوريته؟ أنهم كان يصيبهم ذلك بعموم البلوى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمروا بغسل اللحم منه، وإنما يكتفى بما يخرج من الأوداج شخبا أو من المري أو من البلعوم، لأن هذه الأربعة هي التي يكتمل فيها الذكاة في البهيمة. ذكاة البهيمة بقطع أربع، العرقان الظاهران من القلب، الوريدان الودجان يشخب منهما الدم شخوبا، والمري وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس. بقطع هذه الأربعة أو واحد منها تحصل الذكاة. الدم الناتج عن هذا القطع وش يسمى؟ هو الدم المسفوح المنصوص عليه في غير ما آية أنه نجس. طيب يبقى من هذا الدم بقايا في اللحم، في العروق، في أثناء اللحم، في الجلد، قالوا هذا اليسير مأذون فيه في عن يسير دم ونحوه، نحو مثل الصديد والقيح وأمثالها. إلا في المائعات، سقط فأر في دهن أو في عسل، الفأر نجس ولا طاهر؟ نجس. فإن كان المائع جامدا فيكفي أن تأخذ الفأر وما حوله ما لم يتحلل أجزاؤه إلى بقيته، وإن كان الوعاء مائعا ليس بجامد ففي المذهب أنه ينجس بتغير أوصافه، ينجس إذا كان قليلا وإذا كان كثيرا بأوصافه الثلاثة. والصحيح أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة في أوصافه الثلاثة، سواء في الماء أو في غيره، بماذا؟ بلونه أو طعمه أو ريحه. في غير مائع ومطعوم مما يطعم لاستقبال الناس له، من حيوان طاهر أي طاهر في الحياة، وحيوان الطاهر الذي يؤكل لحمه فهذا حكم دمه. أما ما كان نجسا كالفأرة وأمثالها فحكمها كما سمعتم. لا دم سبيل إلا من حيض، الدم الخارج من السبيلين إن كان حيضها هو نجس، وإن كان من غير الحائض فإن كانت من جروح مستمرة يكفي فيها غسلة واحدة، والدم في نفسه ليس بنجس على الصحيح. قال: وما لا نفس له سائلة، هذا طاهر مطلقا. النفس يعني الدم، مثل ماذا؟ البعوث والصرصور والقمل والبراغيث، فهي طاهرة مطلقة. ومعنى لا نفس لها سائلة يعني لا دم يسيل منها، وإن كان دم يسير أو قيح يسير أو صديد يسير فإنه لا عبرة به، فهذه كلها طاهرة معفو عنها. يبقى المائع المسكر، الخمر المائعة عندهم نجسة بعينها. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر، الطيور التي لا تؤكل كالبوم والصرد والغراب والنسر والعقاب، فهذه نجسة وروثها نجس ودمها نجس. والبهائم ما كان من ما فوق الهر، الهر مأذون به في سوره إلا دمه فهو نجس، ما كان من فوقه فإنه أيضا في حكم النجاسات. وما فوق الهر خلقة ولبن ومني، أي لهذه الأشياء غير مأكولة اللحم، منيها نجس ولبنها أيضا نجس، ولهذا الصحيح في حليب الحمار أو الشو أنه نجس، وإن كان عند بعض الناس أن حليب الحمار علاج فهذا من الخرافات، وإن صح أنه علاج فلا عبرة به فإنه نجس. كما أن عند بعض البادية أن دم الضب أنه علاج من الربأ وعلاج من أشياء أخرى. الدم المسفوح نجس من أي بهيمة. ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجساه. أما روث وبول مأكول اللحم فهو طاهر، من دجاج أو طيور أو إبل أو بقر أو غنم فإنها طاهرة، ودليلها ما سبق في حديث العرانيين لما جاءوا إلى المدينة واجتبوها أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيأكلوا فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فدل على طهارتها. حضر الوقت، نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث. مما فوق الهر خلقة، خلقة منصوبة على التمييز يعني. اي نعم، احسن الله اليكم. مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث، ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. البول معروف، فبول الثعل الحصني، بول الذيب، وكذلك روثهما بول الأسد والنمر وروثها نجسة. ونحوها من غير مأكول اللحم يعني وأمثالها مما لا يؤكل لحمه، فحكمها حكم النجاسة. هذا خاص في البول وفي الروث. أما عرقها فليست نجسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على الحمار وكان يصيبه عرقه ولم يتوضأ ويغسل ثيابه منه، وهذا لعموم البلوى به، فإن الحمار مركوب الناس وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب. يبقى ريق الحمار اختلف الناس فيه، والصحيح أن ريقه طاهر تبع لعرقه. إنما الذي ريقه نجس هو الكلب وما جرى مجراه، هو الذي ريقه يكون نجسا، ما جرى مجراه من النجاسات من غير مأكول اللحم كالسباع. أما ريق مأكول اللحم فهو طاهر، ففي حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يخطب الناس وإن ريق دابته وإن لعاب دابته وريقها يسيل علي، وهذا مما تعم به البلوى، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزه منه. فإذا كان بول مأكول اللحم وروثه طاهر فمن باب أولى ريقه وعرقه. يقول: ومنه طاهرة، أي ما كان من بول، ما كان من لبن مأكول اللحم، أو منيه لمأكول اللحم فإنه طاهر والحالة هذه. كمما لا دم له سائل، أي كما سبق في الحشرات التي ليس لها دم سائل أي روح سائلة. مما يعفى عنه يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. الأصل أن الطين طاهر، فإن علمت نجاسته فإن النجاسة في الطين يسيرة، سواء بمسح به من أثر بوله أو مما نجسه من أثر بوله فإنها طاهرة بزوال عين الطهارة، بزوال عين النجاسة. ويعفى عن اليسير أي المتطاير عليها ونحوه، لأن هذا مما يشق صونه عنه ومما تغيره الرياح وتغيره الأمطار. وإلا أي لم تعلم نجاسته فإنه طاهر بقاء على أصله وعلى خلقته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الحيض. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15. أعد لا حيض. أحسن الله إليكم. قال: لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. وحرم عليها فعل صلاة وصوم، ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع. فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة. تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه، والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر، يكره الوطء فيه وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. هذا الفصل هو المنون عنه عند الفقهاء بباب الحيض، واشتمل على أحكام 3: أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. هذه الدماء 3 التي كتبها الله جل وعلا على النساء. ما هو الحيض؟ عرفوه بأنه دم جبلة وطبيعة يجري من المرأة. من أين يجري؟ يجري من رحمها. كان الفقهاء يقولون إنه بسبب عرق، والصحيح أنه ليس بسبب عرق، وإنما بسبب تكسر جدار الرحم إن لم تلقح فيها البويضة، لأنه في وقت التلقيح ينقلب بإذن الله هذا الدم طعاما للجنين في مشيمته في رحم أمه. فهو دم جبلة وطبيعة يجري من المرأة. هذا الحيض له 4 صفات. الصفة الأولى أنه دم يجري ليس نقط، أو إذا مسحت وجدته، أو أنه متقطع، إنما هو دم يجري يسيل يعني. ويتفاوت النساء في جريانه، منهم من جريانها كثير، ومنهم من جريانها يسير كالإرعاف الذي يصيب أنف الرجل والمرأة. الصفة الثانية أن هذا الدم ثقيل، ثخين، ليس خفيفا، ولهذا إذا أصاب الثوب يحتاج إلى فرك وقرص حتى يزول، فهو ثقيل. الصفة الثالثة أن لونه لون غامق، ولهذا جاء في الحديث أنه أسود، يعرف أسود يعني لونه غامق، لونه بني يميل للسواد، أحمر غامق يميل للسواد. الصفة الرابعة فيه أنه يعرف، له رائحة معروفة كريهة مستكرهة تعرفها النساء. إذا وجد الدم بهذه الصفات الأربعة فإنه حيض، ودم الحيض في طبيعته وصفته هو دم النفاس، كما قال في آخر المثل لما قال وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ كما سيأتي. هذا الدم الذي هو دم الحيض إذا أصاب المرأة جلست واعتبرت بأحكامه، كما يقول شيخ الإسلام في أهم قواعد الحيض، يقول هو دم إذا وجد وجدت أحكامه، وإذا انقطع انقطعت أحكامه. يقول الماتر رحمه الله: لا حيض مع حمل، هذا خرج مخرج الغالب، بل ربما نقول أنه في الشهر الثالث وما بعده لا يعرف للمرأة أنها تحيض إلا نادر، والنادر لا حكم له، إنما في الشهر الأول قد تحمل وتحيض، وهذا ليس من النادر وإنما من القليل. تحلل الآن في التحليلات فيتضح حملها، والدم اللي معها دم حيض، هذا سببه يا أخواني قوة الهرمونات عندها. فالشهر الأول حاضت، وغالبا حيضتها متقطعة ما هي بتامة، أو أقل من حيضتها المعتادة. فمن حيضتها 5 أيام تحيض في الشهر الأول، إن حملت 4 أو 3 أيام. طيب ما تفعل؟ بناء على قول الفقهاء تصلي، تتوضأ وتصلي، لأنه لا حيض مع حمل. وعلى قاعدة شيخ الإسلام وهي القاعدة الصحيحة نقول: لا، إذا نزل الدم الذي هو دم الحيض بصفاته الأربعة فاجلسي، وإن كان بالتحليل أنك حامل، لأن هذا يقع من بعض الناس، من بعض النساء قلة لقوة هرموناتها. قالوا: ولا بعد 50 سنة. الفقهاء وهذا مذهب الأصحاب أنهم يعدون بعد 50 سنة ما خرج من المرأة استحاضة، ولا يعدونه حيضا. وإذا ضبطنا الحيض بأصول وصفاته الأربعة، فإن كان الدم الذي جاء بعد 50 صفات الحيض فتجلس على أنه حيض حتى لو جاءها يوم واحد. ولهذا يسألنا الآن النساء اللاتي يئسن من المحيض، تقول: أنا عمري 60 سنة ومن قطعت العادة علي له 7 سنين ورأيت دم. إن كان هذا الدم المرئي يشبه دم الحيض في جريانه، في ثخونته، في رائحته، في لونه، فتجلس وتعدها حيضا، خلافا للمذهب الذين قالوا إنه استحاضة. ولا قبل تمام 9 سنين، هذا كله خرج مخرج الغالب، قد تحيض المرأة قبل 9. وقلنا إن الحيض علامة على ماذا؟ على بلوغها، مع 3 علامات أخر تشترك بها المرأة مع الرجل، وهي إخراج المني شهوا دفقا بلذة، وإنبات شعر العانة، وبلوغ 15 سنة، وهذا هو الحد الأعلى للبلوغ. هل الحيض أقل وأكثر؟ الفقهاء مشوا على أن هناك له أقل وأكثر، وهذا على الغالب، ولهذا قالوا: وأقله يوم وليلة، على أني أرجح أن تكون النسخة الصحيحة يوم أو ليلة، لكن في متن الزاد يوم وليلة. وسبب ذلك أن من النساء، وهذا مرنا نادرا، من تحيض يوما أو ليلة لكن تبقى في فراشها ما تتحرك، كالمريضة من قبل الفجر إلى المغرب، أو من قبل المغرب إلى الفجر، لكن هذا كما قالوا نادر، والنادر عندهم لا حكم له. وأكثره عندهم 15، تحيض 15 ليلة، يعني كم تطهر؟ 14 إنها في الشهر. الله يرحم حال زوجة، هذه عز الله في بلشة ويا حظ الأول. هذا بناء على الأكثر، ولهذا المذهب اعتبروه على هذا الأمر وبنوا عليه الأحكام. وفي قاعدة شيخ الإسلام التي مر التنصيص عليها أن الحيض لا حد لا لأكثره ولا لأقله، إنما أكثره في بنات آدم كم؟ 6 ليالي أو 7 ليالي، أو 6 أيام أو 7 أيام. يقول: وغالبه ست أو سبع، ست هي أيام ولا ليالي؟ ليالي، للمخالفة بين العدد ومعدوده من 3 إلى 9، غالبه 6 ليالي أو 7 ليالي، هذا غالبه في بنات آدم. وهذا عرف بالغالب بأمرين، بالدليل وبالواقع. بالدليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجلسي ما يجلس غالب النساء 6 ليالي أو 7 ليالي. وفي الواقع أن أكثر النساء إما 6 ليالي أو 7 ليالي في حيضتها. عائشة رضي الله عنها لأنها حاضت في سرف، مدة حيضها 7 ليالي ب8 أيام، هكذا عددت حيضتها لما حاضت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل طهر بين حيضتين 13. إذا قالوا إن أقل أكثر الحيض 15، أضف لها كم؟ 13 ليلة، 28 ليلة في 29 يوم، هذا بناء على أكثر مدة الحيض. قالوا: ولا حد لأكثره، لأن قد تبقى شهر وشهرين وثلاثة ما تحيض، ولهذا لم يجعلوا حدا لأكثره، أكثر الطهر بين الحيضتين، خصوصا لمن كانت إيش؟ حاملا، أو من كانت يعني في شأن الإياس. خلاصة هذا أن يقال إن الحيض دم إذا وجد الدم بأوصافه المعروفة شرعا وهي الأربعة وجدت أحكامه، إذا تخلفت أوصافه تخلفت أحكامه كما سيأتي في المستحاضة. طيب، إذا وجدت أكثر الأوصاف مثل إيش؟ أنه ثخين وله رائحة ونزل في وقته لكن ما يجري، نقول هذا يعتبر حيض، لما سيأتي في حديث أم عطية: كنا نعد الكدرة والصهرة في دم في وقت الحيض حيض. امرأة في وقت عادتها المعتادة اللي ينزل فيها الدم ما نزل فيها دم يجري نقط، نقول هذه النقط حيض. فإن حصل فيها بعدها نقى يسمونه جفاف أو نشاف، غسل يصلي كما سيأتي. ما الذي يحرم على المرأة الحائض ومثلها النفساء؟ يحرم عليها أن تصلي وأن تصوم، حرم عليها فعل صلاة لأن الصلاة أفعال، وفعل الصوم لأن الصوم فعل بالترك، ويلزمها قضاؤه، الضمير على أقرب مذكور وهو الصوم، تقضي الصوم. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما سألتها عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: يا أمه، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ هل أنت من أهل حروراء وهم الخوارج؟ فإن الخوارج لما انحازوا عن علي رضي الله عنه وخرجوا من عسكره نزلوا في أرض حروراء، فلما أرسل إليهم الصحابة يناظرونهم وأشهرهم ابن عباس انحازوا من حروراء إلى أرض النهروان وفيها قاتلهم رضي الله عنه. وكان الخوارج من تشددهم وتعنتهم يلزمون نساءهم قضاء الصلاة كما يلزمونهم قضاء الصيام في حال الحيض. فقالت عائشة من فقهها: أحرورية أنت؟ فقالت: لا يا أمه، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا اضطراد لقاعدة عموم البلوى، عامة البلوى للنساء بماذا؟ بالحيض، أمر كتبه الله على بنات آدم كما جاء في حديث عائشة. فالحائض ممنوعة من الصلاة ومن الصوم، وسيأتي في الطواف. لماذا أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة؟ لما لم تؤمر بقضاء الصلاة دل على أن الأصل الإباحة، والأصل البراءة الأصلية، براءة الذمة. قالوا: لأن قضاء الصوم متمكن متيسر، 5 أيام أو 6 أيام أو 7، أما قضاء الصلاة ففيه مشقة. نفرض أن عددها 7 أيام، 7 في 5 كم؟ 35 فرض، قضاؤها متعذر على المرأة، فيها مشقة. والشريعة جاءت بماذا؟ برفع التكليف، تكليف بالمشقة، وجاءت برفع الحرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مما يحرم على المرأة الحائض أن تطوف بالبيت، ومما يحرم أيضا مكثها في المسجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولهذا بالإجماع يحرم على المرأة الحائض الطواف، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. مما يحرم أيضا أن توطأ، يسألونك عن المحيض، يقول هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوهم في المحيض في موضع الحيض، يعني لا تجامعونهن. ليس معناها اعتزال النساء كلهن في الحيض تكون في محله في محل، لا، حتى يطهرن. فإذا تطهرن، حتى يطهرن أي توقف الدم، فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولهذا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها وهي حائض فتتزر، أي تضع على فرجها حائلا، ثم يباشرها، يضمها ويقبلها ويصنع كل شيء غير الوطء والجماع. طيب، إذا وطئ الرجل المرأة الحائض زوجة كانت أو ملك يمين، فإنه فعل محرما فعليه التوبة إذا وطئها في فرجها، وعليه الكفارة دينار أو نصفه. ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يروى مرفوعا وموقوفا وهو أشبه موقوف، أنه من أتى امرأة حائض فعليه دينار أو نصفه، أي كفارة على هذا الفعل. وتباح المباشرة فيما دونه، أي دون الفرج، كالفخذين والإليتين والضم والتقبيل، ولو أنزل، بل ولو لعبت هي بعضوه بيدها فأنزل، فإن هذا من استمتاعه بأهله، وكلها داخلة في قولهم وتباح المباشرة فيما دونه، أي دون الفرج. طيب، المرأة الحائض أول ما يأتيها الحيض تسمى مبتدأة، أي ابتدأ حيضها، وهذه لها أحكام لأنها لم تعتده بعد. المبتدأة ما شأنها؟ تجلس أقله، كم أقله عندهم؟ يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي. وإن نزل الدم منها؟ قال: وإن نزل الدم إن لم يجاوز دمها أكثره، فإن جاوز الدم أكثره وهو 15 ليلة اغتسلت وصلت. والصحيح أن المبتدأة تجلس مدة نزول الدم عليها، كما قلنا في قاعدة شيخ الإسلام، إذا نزل الدم الذي له أحكام الحيض، الذي له صفات الحيض، وجدت أحكامه. وإن كان الدم ليس بأحكام الحيض كما سيأتي المستحاضة، تخلف أحكامه. هذه المبتدأة قال تجلس أقل يوم وليلة، فإن تكرر 3 فهو حيض، تكررت المدة، ابتدأ حيضها 4 أيام، ثم الشهر الثاني 4 أيام، ثم 4 أيام الشهر الثالث، قالوا هذا مدة الحيض. طيب، الشهر الأول تجلس يوم وليلة وتغتسل وتصلي الأيام 3، وكذا الشهر الثاني وكذا الشهر الثالث، هذا مقتضى كلامهم. والصحيح أنها تجلس مدة الدم المعتاد أنه حيض. قال: فإن تكرر 3 فهو حيض، تقضي ما وجب فيه، ما وجب فيه أي في المدة التي مضت إن لم تصلي. وإن أيست قبله، أيست قبل إيش؟ قبل الإياس، أيست واللائي يئسن من المحيض، لأن الإياس لا يكون إلا بعد نزول الدم، وقد يكون إياس بتأخر نزول الدم. على المذهب تجلس مدة أهلها، لكن الصحيح أنها ما عليها شيء حتى ترى الدم الذي له أحكامه. وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، أيست قبل تكراره، حاضت مرة ثم وقف 2 أو 3 سنوات، فعندهم أنها تبقى أقل يوم وليلة. والصحيح أنه لا شيء عليها، وإنما لا تجلس حتى يأتي الدم، فإذا انقطع الحمد لله. وإن جاوزه، جاوز الأكثر 15 ليلة، فمستحاضة. من هي المستحاضة؟ المستحاضة هي المرأة التي ينزل عليها دم لا دم حيض، تسمى عرف الناس اليوم بماذا؟ بالنزيف. الاستحاضة نزيف، والنزيف هو الدم المتقطع الذي لونه أحمر أو زهري، لونه لون فاتح، وهو خفيف ليس ثقيل وليست له رائحة، يعني عكس ماذا؟ ما سبق في دم الحيض. هذه المستحاضة. وقد بليت كثير من النساء بالاستحاضة، فبنات جحش حمنة وأخواتها زينب والثالثة من هي فاطمة بنت أبي حبيش، حمنة بنت جحش وزينب بنت جحش من المؤمنين، ولها أخت ثالثة أصبنا بالحيض، حتى إن فاطمة بنت أبي قبي تقاتل إني استحاض 7 سنين، وأنها تضع تحتها طست من كثرة الدم الذي يسيل. وقد أخبرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحيضة، أن هذه استحاضة وليست حيضة، وأنها لا تمنعها لا من صلاة ولا من صيام ولا من عبادة ولا من زوج. قال: فإذا جاء حيضتك فاجلسي. ولهذا إذا اشتبه الأمر للمرأة بين أنها مستحاضة وبين أنها حائض، يرجع إلى الأمور الأربعة الآتي بيانها: وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز، إن كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. قلنا دم الحيض ماذا؟ لونه غامق أسود يعرف وله رائحة وماذا؟ ويجري وثخين. عكسه دم الاستحاضة، إن كانت متميزة تجلس متميز من الدمين، إن كان عندها تميز وصلح في الشهر الثاني، استقام ميزت بين هذا وهذا. فإن كانت غير متميزة عندهم وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه، أقل الحيض يوم وليلة حتى تتكرر الاستحاضة وتعرف. إن كانت امرأة غير مميزة ملخبطة فعندهم تجلس غالبه 15 ليلة. ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، المرأة المستحاضة المعتادة لها استحاضة ولها عادة تقدم عادتها. نقول المرأة إذا اشتبه عليها هل هو حيض أو استحاضة، ترجع أولا إلى تمييزها، فإن كانت تميز عمل بتمييزها في التفريق بين الدمين، إن لم تكن تميز ترجع إلى عادتها هي قبل أن تستحاض. كم عادتت؟ قلت 5 أيام. نقول اجلسي 5 أيام التي هي وقت العادة، وما سواها وضي وصلي، إذا قالت أنا ما أفرق بين الدمين. إن لم يكن لها عادة ترجع إلى عادة نسائها، وهذه المرحلة الثالثة، أمت وخالاتت وعماتت وبناتهم، كم عادتهم؟ تجلسين عادتهم إذا كانت غير مميزة وغير معتادة. طيب الحالة الرابعة، إذا قالت بنات عمي وبنات خالي وبنات خالاتي وعماتي وخواتي مضطربات، هذه 9 وذي 4 أيام، قلنا والله البلشة، ترجع إلى غالب عوائد النساء، تجلس 7 ليالي ثم بعد ذلك تغسل وتصلي وإن استمر الدم عليها. متى؟ إذا لم تكن مميزة بين الدمين ولم تكن لها عادة، معروفة عادتها تجي في أول الشهر أو في أوسطه، تقول أنا عادتي مضطربة، تجي مرة أول ومرة آخر، وليس لنسائها عادة مضطردة، ترجع إلى عادة نساء من بني آدم، وإلا لا يجوز لها أن تبقى دهره كله وهي لا تصلي ولا تصوم. واضح يا أخواني هذا؟ طيب ما الذي يلزمها؟ قال: ويلزمها، أي المستحاضة ونحوها ممن يخرج منها هذه الدماء وتتقطع عليها، أن تغسل المحل موضع الخروج وهو الفرج، وأن تعصبه. بماذا تعصبه؟ من أول يعصبونه بخرق بقطن، الآن جاب الله ماذا؟ الحفايض الله يعزكم. والوضوء لكل صلاة، يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، المستحاضة ونحوها كمن به سلس ريح أو سلس بول، حكمه حكم المستحاضة، يتنظف ويغسل المحل ويضع عليه منديل لئلا ينجس ثيابه أو موضع الصلاة أو المسجد، ويتوضأ لكل صلاة إن خرج شيء. ويلزمها أيضا نية الاستباحة، تنوي بوضوئها استباحة العبادة. طيب، جاء في حديث فاطمة أن في صحيح مسلم أنها كانت تغتسل لكل صلاة. اغتسال المستحاضة لكل صلاة إيش؟ سنة وليس بواجب، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وإنما قال اغسلي عنك الدم. هذا يكفي فيه ماذا؟ الوضوء. فالواجب فيه ماذا؟ مجرد الوضوء لكل صلاة. بل أمر عليه الصلاة والسلام المستحاضة بأن تجمع الجمع الصوري، تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وتقدم تلك إلى أول وقتها لتصلي الصلاتين بغير مشقة. يقولون وحرم وطؤها، من هي؟ المستحاضة. أو الله البلشة اللي ذا، كيف يحرم وطؤها؟ تضرر زوجها، إلا مع خوف الزنا أو مع خوف زنا، إن خاف على نفسه العنت جاز أن يطأها للضرورة. والصحيح أن المستحاضة لا يحرم وطؤها. واختلفوا في الكراهة، قيل مكروه وهو الأظهر، وقيل ليس بمكروه وهو، وكلاهما وجهان عند الأصحاب. الذي يحرم وطؤها من هي؟ الحائض للنص، وكذلك النفساء. النفاس كالحيض، إنما يختلف في مدته وفي أنه لا تعتبر به عدة وفاة ولا عدة نكاح، وليس فيه عدة بلوغ. طيب، أكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا عند جمهور العلماء وهو الصحيح. أما الشافعي رحمه الله ففي مذهبه أن مدة النفاس أكثرها 60 يوما. أثر الخلاف، تأتينا نساء بعد 40 تقول نزل من الدم، نقول هذا الدم إما أن يكون بصفات الحيض فيعتبر حيض، فإن لم يكن بصفات الحيض فهو ماذا؟ استحاضة. ما الدليل على أن مدته، أن أكثر المدة 40 يوما؟ الدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النساء النفساء تقعدن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رواه الخمسة. هذا حد النفاس في أكثره. طيب، هل له حد في أقله؟ ها؟ يمكن يكون نفاسها ساعة؟ ممكن، لكن الغالب النفاس ما بين 15 إلى 25، هذا الغالب. عند الناس مفاهيم غالطة في النفاس، خصوصا إذا كانت الولادة بكرية أول مولود لها، لابد تبقى 40 يوم. إن ظهرت قبل 40 قال هذه الزلوقة، هذا موجود عند النساء وعباه. إذا طهرت المرأة أي توقف دم النفاس فإنها تغتسل. طيب، توقف دم النفاس من 10 أيام بعد الولادة وطهرت أسبوع ورجع عليها الدم، في المذهب استحاضة. والصحيح أنه كما قلنا في أحكام الدم، إن رجع دم النفاس بصفاته الأربع فهو نفاس. كما أنها الحيض، امرأة عادتها 6 أيام، حاضت يومين وطهرت يومين ورجع يومين، فإن رجع فهو ماذا؟ حيض، حتى في المذهب. والنقاء زمنه طهر. النقاء هو اللي يسمى عند الناس عند النساء بالجفاف، ويسمى عندهم بالنشاف. والنقاء يكون في الحيض ويكون في النفاس. امرأة عادتها 10 أيام، حاضت 5 وطهرت 5، طهرت بمعنى أنها نقت ما معها دم، فهو طهر، يلزمها الاغتسال والصلاة والصيام. هذا كذلك في النفاس وكذلك في ماذا؟ في الحيض. لحظة، والنقاء زمنه طهر يكره الوطأ فيه. طيب، أنتم جعلتوه طهر، لماذا كره الوطأ فيه؟ قالوا لأنه يمكن أن يرجع الدم، صيانة لوطئ الحائض، فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا وجه كراهة الوطئ فيها. طيب، هذا النقاء أو انقطاع النفاس والحيض بماذا يكون عند النساء؟ يكون بأحد أمرين. الأمر الأول أن ترى القصة البيضاء، وهي قصة بيضاء تشبه الصديد، تعرفه المرأة علامة على انقضاء حيضتها. وشوفوا سبحان الله العظيم في خلق الله، الحيض لونه غامق وعلامة الطهر ضد الحيض، لونها إيش؟ فاتح جدا. العلامة الثانية لانقضاء الحيض والنفاس ما يسمى عندهن بالجفاف أو بالنشاف، فإذا نشفت أو جفت أو يبست أو رأت النقاء فإنها عندئذ تكون قد انتهت من حيضها ونفاسها. وهو أي النفاس كالحيض في أحكامه، فيما يحرم فيه وفيما يجب فيه وفيما يجب القضاء فيه، غير عدة وبلوغ. العدة جعل الله عدة الوفاة كم؟ 4 أشهر و10، وجعل عدة الطلاق 3 حيض إن كانت ممن تحيض، أو 3 أشهر إن كانت صغيرة، أو 3 أشهر إن كانت إيش؟ كبيرة آيسة. النفاس ليس له علاقة بماذا؟ بالعدة. قالوا وبلوغ، بأنه لا يحكم على النفس أنها بلغت من أول النفاس، وإنما يحكم ببلوغها إذا إيش؟ إذا رأت الدم، دم الحيض. طيب إذا هل يمكن أن تحمل المرأة وهي لا تحيض؟ لا يمكن ذلك، لكن قد يخفى، بمعنى أنها نزلت عليها عادته، نزلت بويضتها ولم تحض فزوجت ووطئت وحملت. إذن يعرف بلوغها بماذا؟ بحملها لا بمجرد النفاس، وأثار ذلك فيما لو أسقطت قبل 40. هذه يا أخواني هي مجمل الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة والنفاس. نقف عند هذا الموضع والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم في شيء؟ نعم. الصحيح أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، لا تمنع من قراءة القرآن لعدم الدليل المانع من ذلك. وكان يصيب الحيض نساء النبي وبناته وأمهات المؤمنين ونساء المؤمنين، ولم يأتي ما يدل على منعهن من قراءة القرآن، فتقرأه من حفظها وتقرأه من المصحف، لكن بشرط ألا تباشر بيدها مس المصحف، فإما بيكون بدسوس أو بعلاقة، أو تقرأ من المصحف الذي فيه التفسير. وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة. نعم، ما لها علاقة بالحيض. بطاقة الاكتساب اختلف فيها العلماء المعاصرون، فمنهم من يمنعها لأنها سبب للاحتكار، ومنهم من يجيزها، والأظهر أنها جائزة والله أعلم. نعم، لأنها من الحوافز التشجيعية. سم. القول يا شيخ الله يحسن إليك بأن ما يبقى في اللحم من الدم أنه طاهر، هل نقول يا شيخ أنه إذا وقع على الثياب؟ أي نعم، إذا وقع على الثياب، إذا وقع الدم الباقي على اللحم أو في العروق بعد ذبح الذبيحة وإخراج ما فيها من الدم، إذا أصاب الثوب أو أكله في مطعومه فإنه طاهر، لأن هذا من اليسير المعفو عنه لعموم البلوى به. السؤال الأخير. المؤلف كلامه مختصر، حتى في صفة الغسل ما ذكرها، الغسل الكامل والمجزي، هو اكتفى بمجرد ماذا؟ النقاء، لأن المتن مختصر، اكتفى بالنقاء، والنقاء يحصل بأمرين، إما بالقصة أو بالجفاف، فهو لخصها لكم اختصارا، لكم اختصارا عليكم. شيخ، قاعدة شيخ الإسلام تلغي كثير من التفريعات. ما الحيل، قاعدة شيخ الإسلام مريحة، وهي اللي دلت عليها الأدلة في مسألة الحيض. أنا لما قرأت الحيض في الفقه تلخبطت، ولما قرأته في الحديث على شيخنا الشيخ ابن عثيمين تأسس عندنا فيها كلام شيخ الإسلام، ارتحنا، وهذا هو المعمول به الآن في الإفتاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.